جامعه موقوفة على الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. نعم، وهذا فيه تحذير، الحديث فيه تحذير من الأخذ بالرأي، والمراد الرأي المجرد الذي لا يستند إلى النصوص. وفي أن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا، يعني مستقيما على الشريعة واتباع ما جاء في التوراة التي أنزلها الله على موسى، حتى نشأ فيهم المولدون، وهم أبناء سبايا الأمم لما اختلطوا بغيرهم من أبناء الأجناس الأخرى، كما حصل للمسلمين لما اختلطوا بالعاجم وترجمت كتب اليونان والرومان، هنا واختلطوا العاجم فسدت ألسنتهم ووجدت البدع. فيه التحليل من الأخذ بالرأي والمراد وترك السنن، والمراد بالرأي الرأي مجرد الذي لا يستند إلى السنن، ولهذا قال فأخذوا بالرأي وترك السنن. فيه التحذير من البدع والآراء والأهواء المضلة والأخذ بالسنن. والرأي رأيان، رأي محمود وهو المستند إلى النصوص، هذا هو الذي جاءت فيه النصوص في الثناء على أهله. والرأي الثاني الرأي المجرد الذي لا يستند إلى النصوص. هناك، وهذا هو جمع النصوص، هناك نصوص فيها ذم الأخذ بالرأي، ونصوص فيها مدح الأخذ بالرأي. والجمع بينهما أن النصوص والآثار التي فيها مدح الأخذ بالرأي المراد بها الرأي المستند إلى النصوص، المستند المستنبط من النصوص. والنصوص التي فيها ذم الرأي لم الرأي المجرد الذي لا يستند إلى النصوص، وهما دل على هذا الحديث. قال فأخذوا بالرأي وترك السنن، يعني الرأي المجرد المخالف للسنن. فيه تحذير من الرأي والهوى، وإنما نشأت البدع من الأخذ بالرأي وترك السنن، بدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والمرجئة والقدرية والرافضة، إنما نشأت من الأخذ بالرأي والأهواء المضلة وترك السنة والنصوص. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه، ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها بسند صحيح، ورواه الشهاب القضاعي في مسنده، وقال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بطرق فيها ضعف، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وابن المبارك في الزهد. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى رواه الترمذي هذا الأشياء، ورواه الشهاب وابن ماجه وعبد الرزاق، ولكن فات على المحشي أنه أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، هذا الحديث فات على محقق الحديث، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. ولفظ البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الكربي: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. وكذلك أخرجه الإمام مسلم، هذا فات على المحقق، مع أن يعني الصحيحين واضحان، ينبغي أن يكون أن يرجع إلى الصحيحين في المقدمة، ولكن الكمال لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، هذا فيه الحث على تعلم وأخذ علم أفواه العلماء قبل قبضهم قبل موتهم. وهي أن قبض العلم بقبض العلماء، موت العلماء، ولو كانت الكتب بين أيديهم، القرآن بين أيديهم، والسنة ولكن العلماء هم الذين يبينون للناس ويوضحون معاني الكتاب العزيز ومعاني السنة ويجمعون بين النصوص ويؤولونها على تأويلها بخلاف أهل البدع، فإن أهل البدع يضربون النصوص بعضها ببعض ويؤولونها على غير تأويلها فيضلون ويضلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه الحث على طلب العلم والعناية بطلب العلم وأخذ العلم من أفواه العلماء، ولا يكفي كل إنسان يأخذ العلم من الكتاب والقراءة، ما يكفي، وليس هناك أحد تعلم صار طالب علم من الكتب أبدا. العلم إنما يؤخذ من أفواه العلماء. لو جلس الإنسان طول حياته معه الكتب وحدها ما صار طالب علم، ما يكون طالب علم. ولهذا قال العلماء: من كان شيخه كتابه، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. والحديث واضح، يقول النبي: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ما يقبض من صدور الرجال، لكن يقبض بأي شيء بموت العلماء، يموت العلماء واحد بعد واحد بعد واحد حتى يقبض العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لم يبق عالم وكله حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن إذا مات العلماء المناصب لا بد لها من يتولى الإفتاء والقضاء والتدريس وغيرها من المناصب، فلا بد أن تسد. فإذا مات العلماء أهل البصيرة وأهل العلم يتولى من يتولى؟ يتولى أمثل الناس الأمثل أمثل. فإذا انتهى العلماء تولى هذه المناصب وليس من أهل العلم، وإذا تولى من أهل العلم لابد أن يسأل، لابد أن يفتي، لابد أن يقضي، لابد أن يدرس، لابد أن يعلم، لأنه في هذا المركز في هذا المنصب مفتي لابد أن يفتي، قاضي لابد أن يقضي، مدرس لابد أن يعلم. فإذا لم يكن له علم ولا بصيرة أفتى بغير علم ودرس بغير علم وقضى بغير علم فضل وأضل وهلك الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة، ورواه ابن بطة في الكبرى عن المغيرة أيضا من ثلاث طرق، ورواه اللالكائي عن أبي هريرة، ورواه الآجري في الشريعة بلاغا، وعزاه السيوطي للبيهقي بلفظ كره من حديث المغيرة ورمز لصحته. نعم، وهذا الحديث ثابت صحيح، قول النبي نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وفي لفظ نهى عن حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات، والنهي في التحريم. نهى النبي عن قيل وقال، ومن ذلك ما يفعل أهل البدع، قيل كذا وقال كذا، فالذي يكثر من قيل وقال قيل كذا وقال كذا لابد أن يقع في الكذب. وكذلك أهل البدع الذين ينقلون عن غيرهم وعن أهل البدع قالوا كذا وقيل كذا لابد أن يقعوا في المحذور. وكذلك إضاعة المال بغير وجه شرعي، كثرة السؤال يشمل سؤال المال بغير حق، وكذلك سؤال العلم إذا كان على وجه التعنف وعدم الاسترشاد أو على وجه الرياء، فالإنسان يرائي بسؤاله، أو على وجه الإعناف وإعجاز المسؤول. أما إذا كان على وجه الاسترشاد والاستفهام فهذا مأمور به، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الحديث الآخر نهى عن حقوق الأمهات، يعني هذا من الكبائر، ومنع وهات، منع يعني منع الواجب، وهات أخذ ما يأخذ ما لا يستحق ما لا يحل له، يمنع الواجب الذي أوجب الله ويأخذ ما لا يستحق. نهى عن عقوق الأمهات ومنع وهات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات، وقيل هي شداد المسائل وصعابها. رواه أحمد عن معاوية وإسناده جيد، ورواه أبو داود كما في الفتح الرباني، ورواه الآجري بدون ساد في الشريعة، وقال مخاري: وقائل هذه العبارة شداد المسائل وصعابها الإمام الأوزاعي كما في رواية أحمد وأبي داود، وهي عندهما بلفظ الغلوطات بفتح العين المعجمة، أي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها، فيهيج بذلك فتنة وشر فيهيج بذلك فتنة وشر، وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين، ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع. ورواه ابن بطة في الكبرى، وروى أيضا تفسير الحديث عن الأوزاعي، ورواه الخطابي في غريب الحديث، ورواه الهروي في ذم الكلام بدون قول الأوزاعي. نعم، وهذا ثابت، وهو أن النبي كان يكره كثرة المسائل، والمراد بالكراهة كراهة التحريم، لأن الكراهة إذا جاءت في النصوص وفي كلام السلف يراد بها كراهة التحريم في الغالب. ألا ترى أن الله عز وجل في سورة الإسراء لما ذكر الكبائر العظيمة من الشرك بالله وعقوق الوالدين وتصفيه المكال والميزان وقتل النفس غير الحق ومشي في الأرض مرحا، قال بعد ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. وكما في الحديث السابق: إن الله كره وقيل وقال وكثرة السؤال وعقوق الأمهات ومنع النهات، وهذه محرمة، فالمراد كراهة التحريم. وقد تأتي الكراهة قليلة يراد بها كراهة التنزيه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها، النوم قبلها والحديث بعدها، هذه كراهة تنزيه. المراد هنا كراهة التحريم، كان يكره كثرة المسائل، يعني كثرة المسائل قد تؤدي إلى التعنف، وقد تكون سببا في التحريم في زمن النبوة. ولهذا قال له يا أيها ولهذا عز الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وجاء في الحديث: إن أعظم المسلمين جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل ونهى عن الغلوطات. الإنسان يسأل عن المسائل التي فيها غلوطات وإيقاع الإنسان في الغلط والعلم، وقيل هي شداد المسائل وصعابها. وأهل البدع إنما حصلت البدع بسبب كثرة مسائلهم وسؤالهم عن الغلوطات وعن الأشياء التي لم تقع وعن الفرضيات، فلهذا وقعوا في البدع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم. رواه البخاري بلفظ ذروني، والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن بطة في الكبرى، واللالكائي والهروي في ذم الكلام، وابن حبان في صحيحه، ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير، وعزاه لأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، ورواه عبد الرزاق في المصنف. وهذا حديث صحيح، وقول: اتركوني ما تركتكم، ينبغي يعني أنه ينبغي للناس أن ألا يسألوا عن أشياء يشددون على أنفسهم كما فعل بنو إسرائيل، فإن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم، أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، ولو أخذوا أي بقرة فذبحوها لأجزأتهم، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم، قالوا: يا موسى ما ندري البقرة، ما أي بقرة هذه؟ لما قال: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذون هزوا؟ هذا من تعنفه، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر، عوان بين ذلك نصف، ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة فافعلوا ما تأمروا. ولو أخذوا أي بقرة لا أجزاكم لكن شددوا. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بينا ما لونها, ما لون البقرة, ما ندري نأخذ بقرة صفراء ولا سوداء ولا حمراء. قال ولو أخذوا أي بقرة أجزأتهم لكن شددوا فشدد الله عليه. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر. ثم أيضا ما وقفوا عند هذا الحد, قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي, إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. شددوا شدد الله عليه, جاءت هذه الأوصاف فضيقت عليه لأنهم الذين شددوا على أنفسهم. ولهذا قال لهم اتركوني ما تركت. ولما قال رجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوجب عليكم الحج فحجوا, قام رجل فقال يا رسول أكل عام, فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم, الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. هذه من الأشياء, يعني هذه أمثلة قوله اتركوني ما تركتكم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا, هم أعظم الناس أدبا وتعظيما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم, فكانوا عليه رضوان الله عليهم لا يحدقون النظر فيه من إجلال له هيبة عليه الصلاة والسلام, وكانوا لا يسألونه يهابون عليه الصلاة والسلام ويخشون. فكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل, لأن العربي لا العرب في الغالب عندهم جفاء وليس عندهم من يتقي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما للصحابة. فيأتي فيسأل فيستمع الصحابة ويستفيدون. كانوا يعجبهم ويدعون ويتمنون أن يأتي الرجل العرابي من البادية فيسأل فيستمعون ويستفيدون. ولما سكتوا مرة وقال سلوني وهابوا ولم يسألوا, أرسل الله جبرائيل. فجاء جبرائيل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الصحابة, وجاء وتعجبوا من هذا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يعرفونه. والعادة أن الرجل الغريب والمسافر تكون عليه أثر السفر, تكون ثيابهم فيها تراب وفيها غبار وشعرهم تشعث, لأن الأسفار في ذلك الزمان ليست الأسفار في زماننا, كانت السفر على الإبل ومسافات بعيدة, فلا بد أن يرى أثر السفر على الغريب, ثيابه متسخة شعره منتفش. هذا الرجل جاء غريب مسافر وثيابه بيضة نظيفة وشعره أسود كأنه خرج من بيته تعجب. فجاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووسد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت أن تصوم. قال صدق. تعجبوا مرة أخرى, هذا سؤال العارف, رجل يسأل ويصدق هذا سؤال العارف. فقال أخبرني عن الإيمان, ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. قال صدق. تعجبوا, هذا سؤال العارف. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال أخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلم من السماء, علمي وعلمك السماء. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيخ فأولون في بنيان. ثم ذهب الرجل فقال ردوه. قال ردوه. فذهبوا ليردوه لم يروا أحد, لم يروا أحد. جبريل طار في الهواء في الجو, جبريل ملك من الملائكة. وفي رواية قال فلبثنا مليا فقال النبي عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل يعلمكم دينكم وفي لفظ أمر دينكم. فجعل الإسلام والإيمان والإحسان دين, دل على أن ديننا مبني على هذه المراتب, الإسلام والإيمان والإحسان. قال إنما جاءوا يعلمكم أمر دينكم لما هابوه عليه السلام ولم يسألوا أرسل الله جل وعلا فسأل. هذا يدل على الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا ولا يسألون كثيرا. أرسل الله جبرائيل يسأل حتى يتعلم، وكان يأتي الرجل من البادية فيسأل فيستفيدون. ولهذا قال اتركوني ما تركتكم، خشية أن يسألوا شيئا لا ليس لهم به علم، أو خشية أن يسألوا شيئا يكون سببا لتحريم شيء، أو خشية أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسألوا شيئا لا يريده. فلهذا تأدب قال وعملوا بهذا الحديث اتركوني ما تركتكم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. رواه مسلم وأبو داود والحميدي في مسنده وابن الجارود في المنتقى والآجري في الشريعة وابن بطة في الكبرى من أربع طرق. قال الخطابي هذا الحديث في من سأل تكلفا أو تعنتا فيما لا حاجة له فيما لا حاجة به إليه، فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه ولا عتب، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر. نعم. وهذا الحديث فيه تحذير من السؤال في غير حاجة، ورواه الإمام مسلم وهو حديث صحيح. وقول أعظم المسلمين جرما يعني ذنبا من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته بسبب تعنته. وكما قال الخطابي رحمه الله السؤال الممنوع هو سؤال التكلف والتعنت. بعض الناس يسأل أسئلة التعنت والتكلف وأسئلة لا حاجة له بها، أو أسئلة فرضيات لم تقع. أما من سأل الاسترشاد والاستفهام أو لأجل شيء وقع له فهذا ليس منهيا عنه، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا هو جرب النصوص، النصوص التي فيها النهي عن السؤال محمولة على السؤال التكلف والتعنت والإيذاء للمسؤول، وسؤال الفرضيات وما لم يقع. والنصوص التي فيها الأمر بالسؤال محمولة على سؤال الاسترشاد والاستفهام. نعم. لشيء يحتاج إليه الإنسان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آذى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقالوا للحسن ما الحدث؟ فقال أصحاب الفتن كلهم محدثون وأهل الأهواء كلهم محدثون. رواه البخاري وأوله المدينة حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث وذكره. والترمذي في سننه باب النهي عن بيع الولاء وهبته. نعم. وهذا الحديث ثابت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. معروف الحديث لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولعنة اللاعين قد تكون جاءت فيه بعض الرواية، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا فيه التحذير من إحداث الحدث، والحدث البدعة والمعصية، كذلك من آوى محدثا مبتدعا. فيه تحذير من البدع وإيواء المبتدعين. من أحدث حدثا أو محدثا فقد ارتكب جريمة، ارتكب كبيرة. ولهذا قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والكبيرة كما سبق صح ما قيل فيها أن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كاللعن، وعد باللعنة وبالنار وبالغضب أيضا عنه كبيرة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل المراد التوبة، لا تقبل توبة، وقيل المراد في الصرف الفريضة، والعدل النافلة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قيل المراد بالعدل الفداء. قال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني لا يفتدي من عذاب الله بشيء. فقال وليد حسن ما الحدث، حسن البصري سئل ما الحدث، قال أصحاب الفتن كلهم محدثون، البدع وأهل الأهواء، يعني أهل الأهواء البدع، الأهواء البدع كلهم محدثون. فالمراد بالحدث البدع والمعاصي، والبدع أعظم وأشد، فيه تحذير من البدع وإيواء أهل البدع. والجهمية مبتدعة أهل البدع، والرافضة مبتدعة، والمعتزلة والخوارج والمرجئة كل هؤلاء مبتدعة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم كلاب النار أهل البدع. رواه أحمد والدارقطني في الأفراد كما في كنز العمال واللالكائي والآجري من حديث أبي أمامة مرفوعا، ورواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفي سنده الأزهر بن صالح، ورواه ابن ماجه بسند ضعيف في سننه باب ذكر الخوارج، وذكره الذهبي في الواهيات، وقال تفرد به إسماعيل بن أبان رمي بالكذب. ورواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس بلفظ الخوارج كلاب أهل النار. وقال محقق الكتاب إن الأعمش لم يسمع بها ابن أبي أوفى. ورواه أبو طاهر السلفي من حديث أبي أمامة بلفظ المصنف. نعم، هذا الحديث في صحة نظر، والأقرب أنه لا يصح. وقول كلاب أهل النار أهل البدع، ولكن أهل البدع لا شك أنهم متوعدون كما توعد أهل الكبائر. إذا كان الزاني متوعد والسارق متوعد وشارب الخمر متوعد وآكل مال اليتيم متوعد بالنار، فهذا البدع كذلك، لأن البدع أشد من المعصية. هم متوعدون لأنهم من أهل الكبائر. أما هذا الحديث فلا يصح، لكن أهل البدع متوعدون لأنهم ارتكبوا كبائر، وكبيرتهم أعظم من كبيرة من المعاصي والكبائر التي تنشأ عن الشهوات، الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وثلاث الزور، كل هذه كبائر منشأها الشهوات. وأما البدع من شهوة الشبهات لأعظم وأشد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم الله. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني ورمز لضعفه، وقال المناوي، ورواه أبو نعيم والبيهقي في الشعب، قال ابن الجوزي موضوع، وقال الحافظ العراقي وأسانيده كلها ضعيفة، بل قال ابن الجوزي إنها كلها موضوعة. ورواه السلفي من كلام الأوزاعي، وكذا رواه الهروي في ذم الكلام، ورواه أيضا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، هذا الحديث الأقرب أنه ليس بمرفوع، وأنه موقوف على بعض الصحابة وبعض أهل العلم. من وقر صاحب البدعة فقد عانى على هذا الاسم. والتوقير معناه التعظيم، فيه التحذير من توقير أهل البدع وتعظيمهم، لأن توقيرهم وتعظيمهم نشر لبدعتهم وإظهار لشأنهم، والواجب الإنكار عليهم، إنكار على أهل البدع والتحذير من بدعهم وعدم إظهار شأنهم والتحذير منهم. فإذا وقرهم وعظمهم وأجلهم وبجلهم فإنه يكون سببا في نشر البدع واعتناقها، وسببا في اختفاء السنة. إذا ظهرت البدعة اختفت السنة. فتوقير أصحاب البدع لا شك أنه ممنوع وأنه محرم وأنه لا يجوز. أما هذا الحديث فلا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. رواه أحمد والنسائي والدارمي كما في المرعاه، ورواه محمد بن نصر المروزي في السنة، ورواه المصنف في الكبرى من عدة طرق. نعم، وهذا حديث ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قوله إن النبي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، فقال هذا خطا مستقيما، في اللفظ الآخر مستقيما، فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا متعرجة عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الحديث في الحث على لزوم الطريق المستقيم، وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبيل الله. سبيل الله وهو حبل الله ودينه، وهو ما أمر به الله في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو لزوم السنة، حتى على لزوم السنة والتحذير من البدع والمعاصي، فإن الخطوط المتعرجة عن يمينه وعن شماله هذه هي طرق أهل الضلال، طرق أهل المعاصي، طرق أهل البدع، ففيه التحذير من البدع والمعاصي والحث على لزوم السنة والاستقامة على شرع الله ودينه. نعم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والآجري والمصنف في الكبرى من سبع طرق وابن أبي عاصم في السنة واللالكائي والهروي والدارمي. نعم، والحديث ثابت في الصحيحين، وأن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية من آل عمران، وهي قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، وفي لفظ آيات الله، فهم الذين عن الله فاحذروهم، وفي اللفظ الآخر: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحديث فيه الحث على العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه ورد المتشابه إلى المحكم، والتحذير من طريق أهل الزيغ والضلال وهو العمل بالمتشابه وترك المحكم، فإن طريقة أهل الحق وأهل الاستقامة والراسخين في العلم العمل بالمحكم، والمحكم هو الواضح البين المعنى الذي لا لبس فيه، والمتشابه هو الذي فيه اشتباه، كما مثلت لكم بالأمس. المحكم مثل النصوص المحكمة الواضحة في إثبات العلو لله عز وجل، وأنا واضحة لا لبس فيها، تزيد على 3000 دليل من الكتاب والسنة، وهو القاهر فوق عباده وهو العلي العظيم: سبح اسم ربك الأعلى، ثم استوى على العرش، أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، تعود الملائكة والرسل. هذه نصوص محكمة واضحة لا لبس فيها، أهل الحق يعملون بالمحكم، والمتشابه ماذا يعملون به؟ كقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ده متشابه يردونها إلى محكم يفسرون به، يقولوا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض وهو فوق العرش. هذه طريقة من؟ طريقة الراسخين في العلم أهل الحق. أما طريقة أهل الزيغ يترك النصوص المحكمة ويتعلق بالمتشابه، يترك 3000 نص ويستدل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ويقول هذه الآية دليل على أن الله في الأرض وأنه مختلف بالمخلوقات، يقول لها من أهل الزيغ تتبعوا المتشابه وتتركوا المحكم. واضح هذا؟ عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه وفي لفظ الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى الله يعني قال في كتابه سماهم الله في قوله، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لكن ما هي طريقة الراسخين؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالمتشابه ويردونه إلى محكم ويفسرون به ويعملون بالنصوص من الجانبين ويضمون النصوص بعضها إلى بعض، ويعلمون أن نصوص الكتاب يصدق بعضها بعض ونصوص السنة يصدق بعضها بعض ولا تتناقض ولا تتعارض، بخلاف أهل الزيغ فإنهم يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم. نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا وقعت وجدت الشبه والبدع بسبب كون أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجعة وغيرهم اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم، وعملوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر فضلوا وأضلوا. فالواجب الحذر من طريقتهم والعمل بالنصوص من الجانبين، والعمل بالنصوص المحكمة ورد المتشابه إليها. نعم طيب. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع المناك وعلى مر الصالح صلى الله عليه محمد وآله وصحبه. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى سنن سعيد بن منصور، وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. ورواه الآجري وفي سنده الحجاج بن دينار لا بأس به، وقد ذكره مسلم في مقدمته، وأبو غالب صدوق يخطئ، وباقي السند ثقات. ورواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث لا بأس بسنده، رواه الترمذي بسند لا بأس به، ورواه الإمام مسلم في مقدمته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ الآية الكريمة: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهي التحذير من الجدال، وهذا الجدل اتصف به أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة والرافضة وغيرهم، كلهم أوتوا الجدل نسأل الله السلامة والعافية. تجدهم يجادلون في النصوص ويؤولونها ويحرفونها ويجادلون أهل الحق. وهي التحذير من الجدل، في هذا الحديث تحذير من الجدل: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ويدل على أن من أوتي الجدل وأرض عن النصوص فإنه ضال، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب الحذر من الجدال والعمل بالكتاب والسنة وترك المراء والجدال. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا.